لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. في آخر ساعات من رمضان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. هذه الساعات أكثر ما ينتاب المسلم فيها وما ينبغي أن يكون عليه المسلم في هذه الساعات الأخيرة من رمضان أن يكثر الرجاء في الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه عمله. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، فإن قبول العمل هو النجاح والفوز والفلاح، إنما يتقبل الله من المتقين. والرجاء عمل قلبي من الأعمال العظيمة من عبادات القلوب، وهو كما أشرنا في هذه الساعات نحن أحوج ما يكون إلى ذلك، ويصحب ذلك كذلك الخوف، أي الخوف من عدم قبول العمل وحبوطه. نسأل الله تعالى العافية، ونسأله تعالى أن يتقبل منكم منا ومنكم الأعمال. ولذلك نغتنم يعني هذه الأوقات في أن نتعرض لعملين من أعمال القلوب في إيجاز بإذن الله تبارك وتعالى. الأول هو الرجاء، والثاني وهو الخوف. والرجاء كما أشرنا أحوج ما يحتاج إليه الصائم في هذه اللحظات، وكذلك الخوف، يرجو أن الله عز وجل يتقبل عمله، ويخاف أن يرد عليه عمله. أما الرجاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فإحسان الظن بالله عز وجل أنه سبحانه وتعالى يتقبل ممن أحسن، فإن كنت أحسنت فأحسن الظن بربك وأنه سيقبل إن شاء الله منك. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ومدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين العاملين بما كان منهم من رجاء رحمته إذا عملوا، فهم يعملون ويرجون رحمة الله سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته. كان الكفار والعياذ بالله يدعون آلهة مع الله يرجون عندها الرحمة ويخافونها ويرهبونها، أما المؤمن فإنه يرجو ربه ويخاف ربه سبحانه وتعالى. وأما الرجاء من حيث التعريف، فالرجاء هو الاستبشار بجود الله سبحانه وتعالى وفضله. الرجاء هو أن يستبشر العبد المسلم بجود ربه سبحانه وتعالى وفضله، أن ربنا سبحانه وتعالى هيجود عليه بالجزاء وبالزيادة والفضل، فيستبشر المسلم بذلك. والله تعالى من أسمائه الشكور، من أسماء الله تعالى الشكور، والشكور هو الذي يعطي الكثير على القليل، هو الذي يعطي الكثير على القليل، حتى أن العرب تقول: شكرت الدابة إذا أطعمت قليلا وأعطت كثيرا. لما يشوفوا الدابة بتاكل أكل عادي ومع ذلك تسمن وتكبر يقولون شكرت الدابة لأنها أخذت قليلا وأعطت كثيرا. والشكور هو من يعطي على القليل الكثير. ولذلك فتعريف الرجاء الاستبشار بجود الله تعالى وفضل الرب. الله تعالى جواد يحب الجود، فأنت إذا قمت له وصمت وقرأت وتصدقت فالله عز وجل يكافئك على ذلك إن كان ذلك لوجهه. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. فالرجاء هو الاستبشار بجود الله وفضله والارتياح لمطالعة كرمه ومنته، فيعمل المؤمن العمل ويرجو القبول من الله. وإذا أذنب الذنب تاب ورجى التوبة وقبولها من الله. يعني بهذا الاعتبار الرجاء لا يكون في معرض الطاعة فقط، بل كذلك عند الوقوع في الذنب، فإنه في الطاعة يرجو قبول الله له، وأما الذنب فيرجو غفران الله عز وجل له إذا تاب إليه. إذا تاب العبد فإنه يكون في رجاء أن يقبل الله عز وجل منه هذه التوبة. نعم. والفرق بين الرجاء والتمني واضح، لكن هناك من الناس من لا يعرف هذا الفرق، وهو الفرق بين الرجاء والتمني. بعض الناس عنده أماني فقط، ربنا غفور رحيم وهو مقصر أو عاصي، وإذا خاطبته يقول لك ربنا غفور رحيم، ربنا رب قلوب ونحو ذلك. هذا يتمنى على الله الأماني من غير عمل. الله غفور لمن تاب، الله غفور لمن تاب، والله عز وجل شكور لمن جاء بالعمل وأعطى. ولذلك هناك فرق بين الرجاء والتمني. فالراجي كمن يشق أرضه ويفلحها ويبذرها ويرجو طلوع الزرع. الراجي زي الراجل المزارع اللي بيشق أرضه ويفلح هذه الأرض ويبذرها بالبذر، وبعدين يرجو بعد ذلك ما يكون بعده. يبقى إذن هو عامل بالأسباب أم لا؟ عامل بالأسباب، تاب إلى الله تعالى، عامل الصالحات ويرجو القبول ويرجو المغفرة. أما المتمني، فالمتمني كحال من يتمنى أن يكون له أرض يبذرها ويأخذ زرعها. ده الفرق. الراجي عنده أرض حقيقة، الراجي عنده أرض حقيقة وبيزرعها ويبذرها ويرجو النتاج بعد ذلك ليحصده. أما المتمني ده ما عندوش أرض أصلا، ده العمال يحلم إن هو إيه بقى عنده أرض وزرعها وطلعت كمان، والحقيقة إنه ما عندوش أصلا حاجة ولا هيطلع له حاجة، لأن هذا ما تحرك أصلا من مكانه، إنما هو بتاع أماني بس، قاعد يقول أنا نفسي أبقى كذا ونفسي أبقى كذا ونفسي أعمل كذا ونحو ذلك، أماني فقط. فهذا كالذي يعني يحلم بأنه له قصر وملك وكذا، ثم يفتح عينيه إذا قام من النوم فيجد نفسه نائم على الرصيف. هذا متمني، بخلاف الراضي فإنه يعمل وينتظر الأجر والفضل من الله. جاء في بعض الآثار ليس الإيمان بالتمني، ليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. نعم. وإن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، ويقولون نحن نحسن الظن بالله، فلو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، فالرجاء لا يصح إلا مع العمل. هذه الكلمات لحسن البصري، الحسن البصري رحمة الله عليه، لكن أنا في وقت ما كتبتها يبدو ما كانتش عندي. هي هذه الكلمات من كلام حسن البصري: ليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، قعدوا يقولوا ربنا غفور رحيم وكذا ونحو ذلك حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، ويقولون نحن نحسن الظن بالله، فلو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، فالرجاء لا يصح إلا مع عمل. الرجاء لا يصح إلا مع عمل. من هم أهل الرجاء؟ من هم أهل الرجاء؟ أهل الرجاء جاء وصفهم في مواضع من القرآن ومن السنة، نأخذ منها موضعين. أنهم الأول أنهم يرجون قبول أعمالهم، يعني من هو يعني صاحب الرجاء الصحيح؟ هو الذي يعمل ويرجو قبول عمله. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان يرجو، وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، ها يقعد يقول ربنا غفور رحيم وقاعد كده، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أيضا من أوصافهم أنهم يرجون مغفرة ذنوبهم. أهل الرجاء يرجون قبول الأعمال ويرجون مغفرة الذنوب. قال تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يبقى هؤلاء إذا فعلوا الذنب وتابوا منه يرجون أن يغفر الله وأن يتقبل الله، بخلاف الجاهل الذي يظن أنه راضي، فإنه لا يزال على الذنب وفي ذات الوقت يقول أنا راضي رحمة الله تعالى. هذا جاهل بيعمل الذنب وتقول له أنت ما تقلع عن الذنب، اترك هذه الذنوب حرام، يقول لك ربنا غفور رحيم، وهو لا يزال مصرا على هذا الذنب. نعم. وقال تعالى: ويرجون رحمتي ويخافون عذابه، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هو ده الراضي، يرجو الرحمة ويخاف العذاب. ما جاء في الرجاء من الكتاب والسنة، يعني ما جاء من النصوص في ذلك من الكتاب والسنة. قال الله تعالى، ولعلها من أرجى مواضع القرآن، قال الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هي أرجى آية في كتاب الله تعالى، أرجى آية في كتاب الله. هذه تفتح الباب على مصراعيه لأهل الذنوب أن يتوبوا ولا يخافوا، فالله يغفر الذنوب جميعا. والآية الأخرى وهي التي اختلف العلماء فيها هل هي أرجى آية أم يعني آية الزمر، وهي آية فاطر، وهي قول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فبعض العلماء يقولون هذه أرجى آية في كتاب الله، لأن الله تعالى سماهم عبادنا الذين اصطفينا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هؤلاء اصطفاهم الله من كل العباد، ومع ذلك فمنهم ظالم لنفسه اللي هو غلبت سيئاته حسناته، ومنهم مقتصد وهو الذي قام بالواجبات ولم يقصر فيها ولم يفعل زيادة على ذلك، هذا مقتصد. ومنهم سابق بالخيرات، جعلنا الله وإياكم منهم، وهو الذي جاء بالفرائض وجاء بالنوافل وزاد، فهؤلاء من السابقين بالخيرات. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل في إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. سبحان الله. قال وقوله في عيسى، على فكرة من الوقف السيء جدا اللي بيقف أحيانا بعض القراء: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني، على إطلاقها كده وقف مذموم، وإن كان العصيان أيضا يرجى له المغفرة، لكن إبراهيم ليس من شيعته العصاة ونحو ذلك. وقوله في عيسى عليه السلام، يعني قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، انظر إلى رحمة قلبه صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته، يسمع هاتين الآيتين: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، والأخرى: إن تعذبهم، على لسان المسيح عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال: اللهم أمتي، اللهم أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وربك أعلم، فسله ما يبكيك. أن الله عز وجل يرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم جبريل، فيقول له: سل محمدا ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم يدعو حتى لمن أساء إليه: يا رب إن كانوا عصاة فأنت الغفور الرحيم. والمسيح عليه السلام يدعو كذلك: إن تغفر لهم فإنهم عبادك، وإن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. رجاء أيضا منهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم رجاء حتى بكى وقال: أمتي أمتي، وشمل ذلك الأمة كلها، الصالحين والطالحين، قال: أمتي أمتي. فقال الله تعالى: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الرجاء. وكما ذكرنا، فالرجاء هو الذي يصحبه عمل، والرجاء بلا عمل وهم وخيال، وتمني على الله عز وجل بلا دليل. والراجون هم من يرجون قبول أعمالهم بعد ما يعملون، والراجون هم الذين كذلك يرجون مغفرة ذنوبهم بعد ما يتوبون. وأما الخوف كما أشرنا فنحن كذلك في هذه الساعات أحوج إلى الخوف أن يرد الله عز وجل علينا أعمالنا، نسأل الله سبحانه وتعالى القبول. فالعبد يخاف أن يرد الله عز وجل عليه عمله وألا يقبله، ولذلك نحن في حاجة أيضا إلى عبادة الخوف أن تكون مصحوبة للرجاء في هذه الساعات بدرجة فيها زيادة، عل الله عز وجل أن يقبل منا وأن يغفر لنا. والخوف عمل من أعمال القلوب أيضا، وهو كما يقولون يعني مشتق من كلمة الخوف التي تدل حتى في اللغة على الفزع والزعر. يعني العرب لهم عجائب كده في لغتهم حتى الكلام نفسه خوف، فيقولون حتى الكلمة نفسها عندما تصدر من اللسان تدل على الزعر والاضطراب ونحو ذلك والفزع. قال ابن قدامة رحمه الله: اعلم أن الخوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في المستقبل. الخوف تألم القلب واحتراق القلب بسبب توقع مكروه في المستقبل. الخائف قلبه عمال يحترق لأنه خايف من حاجة في المستقبل، خايف منها أي حاجة بقى هو خايف منها، سواء الخوف من الله أو خوف حتى من المخلوقين، فهو ألم في القلب نتيجة أنه يخشى على شيء في المستقبل. لو كان في الماضي يبقى اسمه ها تألم القلب على شيء ماضي اسمه حزن، وعلى شيء حاضر هم، على شيء حاضر اسمه هم، على شيء ماضي اسمه حزن. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. والحزن الحزن غير الحزن، الدعاء الحزن مش الحزن. الحزن يعني الشدة الغلظة الصعوبة، أما الحزن فهو ألم القلب على شيء مضى. نعم. قال ابن قدامة: اعلم أن الخوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في المستقبل، خايف من حاجة في المستقبل. مثال ذلك: من جنى على ملك جناية ثم وقع في يده فهو يخاف القتل ويجوز العفو. فالخوف مطالعة القلوب لعظيم عقاب الله تعالى، الخوف من الله يعني مطالعة القلوب لعظيم عقاب الله ونقمته ممن عصاه، فيتولد في القلب الخوف. يعني مثال على الخوف: إنسان ارتكب جناية في حق سلطان كبير، ملك عظيم، ارتكب في حقه جناية، لما يقولوا له انت دلوقتي قبضوا عليه ويجيبوه يحطوه قدام السلطان، كيف يكون حال هذا العبد؟ الخوف الشديد جدا الذي يملأ قلبه. وهذا مطلوب للمؤمن قبل أن يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى. يعني في الحس الناس هذا الشعور يأتيهم عندما يخافون في الدنيا، ولا سيما إذا يعني قبض عليه أمام مالك أو سلطان أو نحو ذلك وقل له أنت خلاص هتدخل أمامه دلوقتي وقد جنيت الجناية في حقه، يوم يمتلئ قلبه خوف. وعليه فالعبد في الدنيا إذا علم أنه إذا جنى على نفسه بالمحرمات ونحو ذلك وأن الله عز وجل سيعاقبه يوم القيامة ويجازيه على ذلك بالنار، يمتلئ خوف قلبه خوفا من الله. يعني اللي احنا مر بينا واحنا بنتكلم في الأمثال في القرآن، قول الله تبارك وتعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. سبحان الله العظيم. هذا الإنسان أعماله والعياذ بالله الكافر سراب عاملة زي السراب يوصل لغاية المكان ما يلاقيش حاجة، كذلك الكافر يوم القيامة. ثم يفجأ بعد كل الجنايات اللي ارتكبها في الدنيا بأنه لم يجد شيئا، إنما وجد الله الذي سيعاقبه على ما ارتكب. المؤمن عكسه، المؤمن يعمل ويخاف، يعمل ويخاف، يخاف أن لا يقبل الله منه، يخاف أن يعذب بذنوب قد أتاها، ولذلك دائما هو في خوف من ربه سبحانه وتعالى. فاعلم أن الله قد أوجب على عباده الخوف. قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وإياي فارهبون. وامتدح الله تعالى أهل الخوف فقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والله ما أحوجنا إلى استحضار هذه الآية في هذه اللحظات خصوصا. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، فهم وإن أدوا العمل وجاءوا بالعمل لكنهم يخافون. اعتكف وصلى وصام وقرأ وتهجد، لكن هل قبل الله ذلك؟ نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. قال الحسن: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، وخافوا أن ترد عليهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت: فقال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا يتقبل منهم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. قال تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وجعل الله التخويف من عذابه أحد مهمات الرسل، من أعظم مهام الرسل أن يخوفوا الناس من الله. قال تعالى: ما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على الصفا ويقول: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، يا بني فلان قوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. نعم. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم قومه على الصفا وقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. واعلم رحمنا الله وإياك أن للخوف ثمرات عظيمة في الدنيا والآخرة. خوف في القلوب من الله تعالى له ثمرات عظيمة. أول ذلك أنه من أسباب التمكين في الأرض وزيادة الإيمان والطمأنينة، أنه من أسباب التمكين في الأرض وزيادة الإيمان والطمأنينة. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. ها، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. هذا لا يكون إلا لهؤلاء. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي، يجعل الله لهم ذلك، أن الله يمكن لهم ويرد عنهم الظالمين. فالقلوب إذا امتلأت خوفا من الله أزال الله منها الخوف من الناس. أيضا من ثمرات الخوف أنه يبعث على العمل والإخلاص، أنه يبعث على العمل والإخلاص. قال الله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الناس دول جابوا الإخلاص منين؟ ها، إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، بسبب خوفهم من الله صاروا على هذا النحو من الإخلاص. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، احنا مش عايزين منكم اي جزاء ولا شكر. وهذا نشأ عن خوفهم من ربهم سبحانه وتعالى، لانهم يخافون يوم القيامة من ان يطلبوا وجه الناس بذلك. وقال تعالى: في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وعن الصلاة، عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ها، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ومن ثمرات الخوف كذلك أنه يجعل الإنسان في ظل عرش الرحمن، الخائف من الله في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، وذكر منهم في يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورجل دعته امرأة أو طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، إني أخاف الله. ومن أسباب ومن ثمرات كذلك الخوف أنه من أسباب المغفرة. أنتم صحيين ولا نايمين؟ طيب، من ثمرات الخوف كذلك أنه من أسباب المغفرة، يعني الخوف حصاده مغفرة. أنت تحصد بعد الخوف أن يغفر الله لك الذنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان رجل يسرف على نفسه، فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. قال: فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه، ففعلت، فإذا هو قائم. فقال الله عز وجل له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك. وفي رواية قال: يا رب مخافتك. فغفر الله له. انظر إلى ثمرة الخوف العظيم. هذا ما عمل خيرا قط، هذا ما عمل خيرا قط، ولكن كان في قلبه عبادة الخوف عظيمة. ربما يقول قائل: كيف كانت عبادة الخوف موجودة، وكيف كان يرتكب هذه السيئات أو نحو ذلك؟ الحديث في احتمالات كثيرة لهذه المعاني كلها. أولا، لم يعمل خيرا، هل عمل شرا؟ هذا أمر. لم يعمل خيرا يعني ارتكب شرا وسوءا، لكنه ساعة موته امتلأ قلبه خوفا من ربه، وده أحسن التفسير، أنه ساعة موته امتلأ قلبه خوفا من الله، ولذلك قال لأولاده افعلوا بي كذا وكذا، لأنه امتلأ قلبه خوفا من الله تعالى، وظن بجهله أن الله لا يقدر على جمعه. وهذا من الأحاديث التي يستدل بها على العذر بالجهل. أيضا من ثمرات الخوف أنه طريق إلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. من خاف أدلج، أدلج يعني سار بالليل ليقطع الطريق، سار بالليل ليقطع الطريق. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم بشيء من الدلجة، اللي هو السير بالليل. فسير الليل يقطع الطريق، الإنسان ما يشعرش بالطريق في السير بالليل. قال: من خاف أدلج، خد بالأسباب أنه يوصل بسرعة، ساعة زي الراجل اللي عايز يسافر ويوصل بسرعة يقوم يمشي بالليل، وبالذات في الطرق بتاعت زمان، لأن الطريق بالليل زمان أحسن من الطريق بالنهار، لأن النهار فيه شمس والصحراء بتبقى قاسية، إنما في الليل يقوم يقطع الطريق. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، يعني اللي هياخذ بالأسباب إن شاء الله هيبلغ مراده، بلغ المنزل. ألا وإن سلعة الله غالية، إشارة إلى المنزل. اللي هياخذ بأسباب الجنة هيصل ليها إن شاء الله. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. كل ده لمن؟ من خاف، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. نعم. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ومن ثمرات الخوف أنه أمان يوم القيامة، أمان يوم القيامة. يوم القيامة ده نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، يوم شديد على النفوس، لكن الله يؤمن يوم القيامة من خافوه في الدنيا، فإنه لا يجتمع على العبد خوفين وأمنين. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين. قال: إن خافني في الدنيا ها أجمع لي خوف تاني أمنته يوم القيامة، وإن أمنني في الدنيا أجيب له أمن تاني خوفته يوم القيامة أو أخفته يوم القيامة. ولذلك من خاف الله في الدنيا أمنه الله يوم القيامة، ومن أمن مكر الله في الدنيا أخافه الله يوم القيامة. ومن ثمرات الخوف أنه يقمع الشهوات، أنه يقمع الشهوات. قال الله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. بعدما ذكر الله عز وجل أوصافا لمن قصروا قبلها، فذكر بعدها المؤمنين، قال: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. من ثمرات الخوف كذلك أنه يجلب الرضا من الله تعالى، الخائف يضمن رضا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. الذي يريد رضا الله عليه بالخوف من الله تعالى. وأما أحوال الخائفين فهي كثيرة، نذكر منها ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه لما نزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال لما نزلت هذه الآية قرأها النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أصحابه، فخر فتى مغشيا عليه، واحد من الصحابة الشباب الصغار سمع الآية دي، واحد من الشباب الصغار سمع الآية هذه، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم نارا وقودها الناس والحجارة، النار الوقود بتاعها الناس والحجارة، نار الدنيا وقودها معلوم معروف، الناس بهم الوقود، نسأل الله العفو والعافية، نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال فلما نزلت هذه الآية قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه، قال فخر فتى مغشيا عليه، فخر فتى مغشيا عليه، شاب من الشباب اللي قاعدين من الصحابة سقط مغشيا عليه، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على فؤاده فإذا هو يتحرك يعني لسه في الروح، فقال يا فتى قل لا إله إلا الله، فقالها فبشره بالجنة. فقالوا أو من بيننا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دي للشاب ده فقط، قال أو ما سمعتم قول الله تبارك وتعالى ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، بشره بالجنة، قالوا له يعني هي دي بشرى له هو لوحده، فبشرهم أيضا بالجنة لكل من خاف الله تعالى. هذا الشاب امتلأ قلبه خوفا من الله في هذه اللحظة، فوقع ميتا أو مغشيا عليه، فملأ الله قلبه خوفا منه فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وأما منهج العبادة بين الخوف والرجاء، فاعلم كذلك أن العبادة الصحيحة لا بد فيها من اجتماع الخوف والرجاء، فكما أن العبادة لا تصلح بالرجاء وحده كذلك لا تصلح بالخوف وحده. فعن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك؟ قال أرجو الله يا رسول الله وإني أخاف ذنوبي. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب بيموت قال كيف تجدك؟ قال أرجو الله وأخاف ذنوبي، الاثنين مع بعض، أرجو الله أن يقبل عملي يقبل توبتي وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف فاللهم اجعل لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، اللهم اجعله لنا دليلا إلى الجنة، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم علمنا منه ما نسينا وانفعنا بما علمتنا منه، اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة، اللهم اجعل الصيام شفيعا لنا يوم القيامة، اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تسلم، اللهم تسلم منا رمضان مقبولا، اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، وأن تقبل منا أعمالنا، وأن تغفر لنا وترحمنا، وأن تغفر لآبائنا وأمهاتنا، وأن تغفر للمسلمين والمسلمات، وأن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تتقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، وأن تكتبنا عندك في هذا الشهر من عتقائك من النار، وأن تبلغنا العيد ونحن في فرحة. اللهم بلغنا عيدك ونحن في فرحة، اللهم بلغنا العيد ونحن في فرحة، اللهم بلغنا العيد ونحن في فرحة بقبول طاعتنا. ونسأل الله تعالى أن يجعل خير أعمالنا خواتمه، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمه، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمه، اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزل من مات منهم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.